انهم يقولون كذلك، فهم لا يعطونه يعني العاصي الايمان المطلق ولا يسلبون منه الايمان، وهذا هو العدل على مقتضى النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه اخبر ان بعض الذنوب ان الانسان اذا اقدم عليها وقارنها انه لا يكون مؤمن، ومعلوم انه ليس معنى ذلك انه خرج من الدين راسا وصار كافرا، اذ لو كان كذلك كيف يقطع مثل السارق؟ لان هذا عقاب وجزاء وكفاره، كفاره لعمله، فيبقى ليس عليه ايضا تبعه بعد ذلك. لا يجتمع على الانسان اقامه الحد في الدنيا والعذاب في الاخره الا ان يكون مصرا في قلبه على الجريمه غير تائب، لانه لا بد مع اقامه الحد من التوبه. التوبه معناها الاقلاع عن الذنب، ويكون يندب عليه وانه لا يعود اليه، وهذا يكفي. لذلك يكونه مثلا يحكم عليه بحكم المسلمين في صلاة والدفن والصلاة عليه ودفن المقابر والاستغفار له وما أشبه ذلك. نعم. وقال آخرون من هل هذه المقالة إن كان كذلك فإنا نقول هو مؤمن بالله ورسوله ولا نقول مؤمن على الإطلاق. وقال آخرون من أهل هذه المقالة إذ كان كذلك فإنه يقال له مسلم ولا يقال له مؤمن إلا مقيدا بالاستثناء فيقال هو مؤمن إن شاء الله. نعم، هذا هو مذهب السنة، من الأول كونه يقول مؤمن على الإطلاق، هذا ليس هو قول أهل السنة، هذا قول المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا تضر معه المعاصي ولا يضر معه ترك الأعمال، هذا باطل بلا شك. أما هذا أنه لا بد أن يقيد، يعني يقال مؤمن بإيمان كما سبق إلى آخر. نعم. آخرون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وليس العمل من الإيمان في شيء، لأن الإيمان في كلام العرب التصديق. وهذا فيه نزاع بين أهل اللغة، ليس الإيمان هو التصديق، بل الإيمان غير التصديق وهو يخالفه في الوضع وفي المعنى. إن كان مثلا الإيمان الذي جاء به الرسول وهذا لا يتم، هذا كذا الاستدلال من الإيمان بالتصديق، يقول أن الإيمان بالتصديق في اللغة، والرسول صلى الله عليه وسلم خاطبنا في لغة العرب ولم يغيرها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأمر واضح وبينه للناس أتم البيان، ولم يأتي بكلام سابق له بكلام العرب ثم يعني جاء بمتركه يعني على وضعه السابق. لأن دليلهم في هذا قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين في قصة إخوة يوسف، يعني يقال مؤمن لنا مصدق لنا، وقالوا هو التصديق مجرد التصديق، ثم قالوا مجرد التصديق فقط. إذا لو قدر مثلا باب المجادلة والتنزل قالوا والتصديق، فيقال لهم التصديق يتفاوت تفاوت عظيم، وقد يكون مثلا تصديق ضعيف وقد يكون تصديق كامل إلى آخره. والتفاوت هذا هو عمل القلب،